السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك، وترطب ألسنتنا بذلك، وتقوى أبداننا بذلك، خطايانا تحط بذلك، ودرجاتنا ترتفع بذلك، والله يذكرنا إذا ذكرناه. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد أوصى الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام فقال: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولعموم المؤمنين يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ابن عمي قال لي: لو تحفظ سورة البقرة في شهر أعطيك 10,000 دينار، فلو حفظتها فهل هي علي حلال؟ نعم عليك حلال، باب رزق وتشجيع. ابن عمي كويش يشجعك على حفظ القرآن، أما إذا كان رهانا فلا يجوز طبعا. وجزاك الله خيرا يا محمد مراد، ما يرحم والدينا ووالديك يا أختي جهاد. قراءة القرآن للميت يصل إليه ثواب القراءة؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك، ولو كان النبي فعل ذلك لنقل إلينا، ولو كان ينفع الميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صالح يسأل عن الناسخ، وهل نسخ الآية يكون بآية أخرى فقط أم يجوز نسخها بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز نسخ الآية بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي الجمهور من العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100، والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وإن كان من العلماء من يرى أنها مؤقتة، إلا أن الدليل الآخر أيضا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال فريق كبير من أهل العلم إنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وثمة أمثلة أخرى أوردتها في كتابي الناسخ والمنسوخ. هل التلفظ بالنية في الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أقف عليه في أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نجبر المرأة على الحجاب؟ نعم يجوز ذلك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية. ثم إن هذا الإجبار مسؤولية الزوج، لأنه مسؤول عن رعيته، وأنت تأمرها بفعل خير. ماذا عن الاحتفال بما يسمى عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا يا حسين عن الرسول ولا عن أصحابه. رجل شارك في عقار بغرض الاستثمار والتجارة، قيمة السهم العقاري 400,000 مقسمة على 4 سنوات، كل سنة مطلوب منه 100,000، هل يؤدي الزكاة كل عام على ما تم دفعه للعقار أم يؤديها في نهاية 4 سنوات بعد تملكه للعقار؟ إذا ذكرت أن ذلك بغرض الاستثمار والتجارة فسنويا تزكى. حكم ترك الوضوء والتيمم خشية البرد، إذا كان البرد قارسا شديدا وستضار تمرض فلا ضرر ولا ضرار، أما إذا كان البرد متحملا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. معنى ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي ذو قوة، فالمرة القوة، ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكوات: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. بركة حديث من ترك سنتي لم تنله شفاعتي لا يثبت بهذا اللفظ. لماذا ذكرت قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كثيرا في القرآن؟ ذكرت كثيرا في القرآن لأن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى عليه السلام، فكان يواسى ويذكر بقصة موسى عليه السلام مواساة. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما حكم من يتكلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بها؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل حرام أن أصبغ شعري باللون الأسود علما أني متزوجة؟ لا يا عبير، لكن لا تتبرجي به لناس أجانب. معنى حديث نزل القرآن بسبعة أحرف بسبع لهجات من لهجات العرب كما رجحه فريق من العلماء. بيان أربعين لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع لكن بالضوابط المعروفة ألا يوقع ضررا على أحد. ما حكم لبس الدبلة؟ لم تكن في الدبلة كشعار للزواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، فلم يكن في إصبع دبلة عليها خديجة والأخرى دبلة عليها حفصة والأخرى دبل عليها جوارية، ولا كان في أيديهن دبل عليها محمد بن عبد الله، فهذا صنيع دخيل علينا. حكم المسابقات يحصل منا على سيارة مقابل توقع نتيجة مباراة. دخلنا في الميسر عياذا بالله، والرهانات ابتعد عن ذلك. ما حكم اسم دانيال؟ لا بأس به، لكني لا أعرف نبيا اسمه دانيال، والله أعلم. وحياك الله، بارك الله فيك بهذا السؤال. صحة حديث أكرمني الله بولدين وبنت، وزوجتي يتعبها الحمل وترفض الإنجاب مرة أخرى، هل يحق لي إجبارها أم أتزوج بأخرى؟ لأن النبي قال تناكح تكاثر. إذا كانت زوجتك مريضة فلا يحل لك إجبارها، أما إذا كانت تتحمل فمن حقك أن تنجب، وإن رفضت وكانت معك أموال لك أن تتزوج، ما المشكلة؟ حكم مفارقة المأموم للإمام بعد التسليمة الأولى، لا بأس بذلك، لأن الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى. التسليمة الأولى، التسليمة الثانية عذرا سنة. اسم أمير للذكور واسم مكة وطيبة للبنات، هل فيهم شيء؟ أما أمير لا شيء فيه، وأما اسم مكة فلا شيء فيه أيضا، لكن لا أراه الأصوب والله أعلم. الرأي في حفظ القرآن وتسميعه في مجموعات عبر النت، ولا أعرف من هم، هل أشترك؟ لا أنصحك إن كنت امرأة بذلك. يقول أنا في صلاة الجماعة وأطال الإمام القراءة، هل يحق لي أن أترك الجماعة وأصلي منفردا؟ إذا كان أطال إطالة تضر بك وتعطلك عن أعمال، لك أن تنوي الفراق كما نوى الأعرابي، أو كما نوى الرجل المدني كما فارق معاذ بن جبل لما أطال معاذ من القراءة. هل يجوز أن أحضر صديق لي في الجامعة في محاضرة أو سكشن؟ تعني تغش وتكتب أنه موجود وليس بموجود؟ لا يجوز لك التزوير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز إخراج زكاة الأرز من أرز آخر من العام الماضي؟ إذا كان أرز العام الماضي أفضل لا بأس، إذا كان أرز العام الماضي أربع لا تفعل. هل شروط الأضحية والعقيقة مشتركة؟ ليس هناك ما يوضح ذلك من الأدلة، واختاروا عدم الاشتراك والله أعلم. كم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي اجتمعن مع بعضهن في حياته تسع نسوة، وإلا فقد ماتت بعضهن في حياته، كزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. إذا خص الجد مالا لأولاد ابنه الميت حرام؟ لا، لكن كم قدر هذا المال وما ملابسات ذلك؟ له أن يوصي لهم بما لا يتجاوز الثلث. والله يوفقنا وإياك يا حج أم أسامة. أعلم يا حج أم أسامة أن كلمة الحاج تطلق على المتلبس بأعمال الحج، فيطلق على الرجل أو المرأة منذ بداية الإحرام إلى التحلل الحاج أو الحج. أجعلتم سقاية الحاج، المراد الحجيج المتلبسين بأعمال الحج. أما إذا حج الشخص ورجع إلى بلد، هل يقول يا حج أبو بكر، يا حج عمر، يا حج عثمان؟ ما ورد مثل هذا، ولا وردت الحجة فاطمة ولا الحجة سعدية ولا نحو ذلك، إنما الحاج للمتلبس بأعمال الحج. ولك بمثل ما دعوت به يا محمد ابن جمال. أمي تريد أن تبيع لي أرضا لها ورثتها من أبي، وتعطي لأخي ثمنها ليسدد ديونه، السؤال ذهب. وظروف الندية ماذا أفعل؟ ولعل أمي شيء من ناحية بقية أبنائها، السؤال من شقين. الشق الأول بيع الأم أرضها لولد من أولادها، هل ستبيعها بالسعر الذي يرضي الله المتفق عليه أو أنها ستجامله؟ فإذا جاملته مجاملة كبيرة تكون ظلمت سائر الأبناء. أما إذا أعطت ولدا مبلغا من المال لعلة شرعية لعلة مقبولة شرعا فلا بأس بذلك. مثلا ابني معوق أعطيته مبلغ من المال لإعاقته فلا بأس بذلك. ما حكم شراء السيارة من بنك بالتقسيط؟ لا يجوز ذلك لأن البنك لا يمتلك السيارة. قال لزوجتي علي الطلاق لو نمت جنبي على السرير تكوني طالق، هل يقصد الطلاق أو يقصد ما يقصده عموم المصريين أنها تهديد؟ إذا كان يقصد الطلاق فعند الجمهور يقعون ذلك، أما إذا كان يقصد فقط التهديد فيختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين فحسب. إذا مأموم فاتته ركعتان وأتت مجموعة ثانية للصلاة وقدموه للإمامة، هذه الصورة لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان جاز له ذلك. هل للزوج حق عند زوجته من إعداد الطعام وملبس إذا كان الزوج هاجرا لزوجته وأولاده في المبيت وظالما لزوجته لصالح الزوجة الثانية لم يعدل؟ ما تفعله معه على الاستحباب ليس على الإيجاب، ليس على باب الواجب عليها. قال قال لها زوجها إن لم يعجبك الحال فأنت مطلقة. سألت ماذا تعني بأن لم يعجبني؟ قال لي أن تذهبي بيت أبوك ثم المحكمة وتطلب الطلاق. هل إذا تحقق الشرط يكفر زوجي كفارة؟ لا، إذا لم يعجبك الحال فأنت مطلقة، طلاق واقع إذا كان الحال لا يعجبك، أما إذا كان الحال يعجبك فليست بتطليقة. يقول بعض الرجال يشتغلون بالليل وينامون الصبح يقولون أذكار النوم أو أذكار الصباح. أذكار النوم وأذكار الصباح، بارك الله فيك. أحمد بن موسى، بارك الله فيك يا أحمد بن موسى. ما حكم قراءة المرأة القرآن في فترة الحيض؟ لا بأس بذلك، والأولى أن تمسه بمصحف. الأخت سوزان مالها مشوهة نفسها كذا، فأولى أن تغيري بأي شيء وردة وأي شيء. لماذا هذا التهتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم صبغ الشيب بالأسود للنساء؟ لا بأس، وللرجال خروج من الخلاف يبتعد، وإلا لا أستطيع أن أحكم بتحريمه على الرجال، وذلك لأن لفظة وجنبوه السواد لا تصح. والحديث الآخر ليس في محل الدلالة تفصيلا، والله أعلم. الذي هو سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ليس حرمانهم من الجنة بسبب الصبغ بالسواد، إنما من سيماهم أنهم يجعلون اللحية كذا صغيرة ويصبغونها بالسواد. وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصبغان بالسواد. هل ستبيع الأرض لي بواقع ثمنها ولكن أنا هي ستبيع الأرض لي بواقع ثمنها ولكن أنا أقصد من ناحية أمي لبقية أبنائها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول: لا أجد قلبي في الصلاة، بما تنصحني أنصحك باللجوء إلى الله. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع الحديث. إذا فاتتني صلاة العصر وأذن المغرب، هل أصلي المغرب الأول أم العصر؟ إذا كنت تملك أمر نفسك فصلي العصر أولا ثم صلي المغرب، لكن إذا كان الإمام سيدخل الصلاة ادخل الصلاة معه المغرب وبعد ذلك تقضي العصر الذي قد فاتك. هل زيارات القبور لها وقت معين أو يوم معين؟ لم يرد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحافظك الله يا أخي حسين بن عبد الجواد وسلمك. أعبير الزهور تسأل: هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أقربائها عماتها وأعمامها وخالاتها بدون سبب ولا يزورهم لمجاملتهم في مناسباتهم؟ هل يأثم على ذلك؟ أراه يأثم إن قطع الأرحام، لأن الله قال: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إلا إذا كان يخشى على زوجته أنها إذا وصلت خالتها وجدت ابن خالتها وهناك أمور لا تحمد عواقبها، فله أن يمنع آنذاك. فؤاد بجاش يسأل: كيف صلاة الوتر؟ هي صلاة ركعات متتالية مثل المغرب أو بدون توقف؟ بكل قال فريق من العلماء والأمراس: أما الحديث لا تشبه الوتر بالمغرب فحديث ضعيف. الأحاديث البخاري ومسلم كلها صحيحة؟ ليست كلها صحيحة، لكن أغلبها صحيحة. وهناك بعض الأحاديث التي انتقدها الأئمة كالدارقطني وغيره على البخاري ومسلم وهي معروفة. أريد أن أطلق لحياتي ووالدي مانع. أطلق اللحية وأكلم والدك بالمعروف والطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أن أطلق لحية، عفوا، يتوقف شعري عن التساقط عند قراءة سورة البقرة. بدأنا بدريج ده أن دخلنا في طور غير صحيح. يعني تقرأ سورة البقرة والشعر لا يتساقط، تترك القراءة يأتي عفريت يشيل الشعر واللي مش فاهم. على كل حال ألقي نفسك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أهل الكتاب اليهود والنصارى. يقيم في أوروبا مع زوجها وأولادها. الله أن يحصن فرجهم ويثبتهم على دين التوحيد، اللهم آمين. حكم الصلاة ولمس المصحف والقراءة فيه للمرأة المستحاضة؟ لا بأس بذلك. ما أقل عدد الركعات لقيام الليل غير الشفع والوتر؟ ركعة واحدة أقلها. قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه. هل يجوز أن أسحب قرضا من البنك لدفع دية قتل خطأ؟ لا يجوز لك ذلك. حكم صلاة الإمام جالسا؟ جائز إن عجز عن القيام جلس، ويلزمه في الفريضة أن يقوم إذا كان مستطيعا. أما إذا لم يكن مستطيعا جاز له الجلوس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فله أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، ولكن آنذاك أجر على النصف أجر القائم. وحفظك الله يا يخلف. هل أجهر بالقراءة وأنا أصلي النافلة إذا صلى ورائي من يصلي الفريضة إذا كانت نافلة ليلية فلا بأس بذلك والأمر فيه توسعة. أما إذا كانت نافلة نهارية فالأفضل الإصرار. بارك الله فيك وفيك يا شيخ سيد العزب. هل الاستحمام بورق السدر وعليها رقية شرعية لطرد الشياطين؟ كل هذا لم يرد فيه حديث ولا أعلم أي خبر ثابت عن رسول الله في ورق السدر أبدا. لا أعلم أي خبر ثابت في ورق السدر أبدا. عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقوال بعض العلماء كابن القيم وغيره. آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا من هم هؤلاء؟ أقوام وهم أشرار. هل أجهر بالقراءة وأن أصلي؟ أجاب على هذا. هل ذكر شيء عن الأذان بأذن المولود حديث الولادة؟ ورد في ذلك حديث ضعيف الإسناد. الأذان في أذن المولود لا يصح، والإقامة في الأذن اليسرى أشد ضعفا. هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ مثلا أصلي سنة المغرب وتذكرت أني لم أصلي العصر. لا، أكمل سنة المغرب وأتي بالعصر الذي قد فاتك. ما حكم الإمام الذي يطيل القراءة في صلاة الفجر مع العلم أنه يؤم سبعة مصلين لا يزيدون على 10، وسبق لهم أنهم نصحوا بتأذي من الإطالة، فكان الرد لا أقبل على أن أصلي بأقل من ذلك. هو قليل الفقه فابحثوا عن إمام غيره. الأذكار وردة بعد كل صلاة كثيرة. الله يفرج كرب إخواننا في الجزائر وفي كل بلاد العالم. هل يجوز الأكل من أيدي النصارى أو اليهود ورغم أن الأكل في حديث النبي دون قصد؟ أكل ماذا إذا كنت يعني الأصل أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلا إذا ورد نص يمنع من شيء من ذلك بالدليل والبرهان. إذا كان الوالد يؤذي ولده هل يعتزله وله حق الإسلام؟ يصل قدر الاستطاعة أو يقلل الذهاب إليه قدر الاستطاعة ويسأل ربه أن يصلح ذات بينهما. التهامي يسأل هل يجوز التيمم مع وجود حائل إجباري على الكف كالضماد مثلا؟ هذا رأي بعض العلماء يا أخي محمد التهامي. إذا لك صاحب الجبيرة هل يمسح عليها أو أنه يتيمم عن الجميع أو يمسح ويتيمم يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي؟ بكل قال بعض العلماء. حسن بعض أهل العلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل الطعام إلا إذا ذهب فوره. وحياك الله يا عمر ابن خالد. أثبت الوصل بينك وبين أبيك، أنت حزين من أبيك؟ فكر يا عمر أن قال عنك يا عمر بن خالد أبوك لا يزعل منك؟ أبوك يزعل منك، لماذا لا تقول ابن خالد؟ أنت يعني بينك وبين أبيك عداوة ولا لا؟ الرسول اسمه محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، مريم ابنة عمران. ما قيل مريم عمران، عمر الخطاب، عثمان عفان، كل في ابن. ما أدري أنت لماذا حتى عن طريقهم وأنت رجل نحسبك دينا واتجهت إلى سنة جيمي كارتر، شارلي دي جول، مناحم بيجن، هنري كيسنجر، كل هؤلاء الكفار أسقطوا الوصلة بينهم وبين أبيهم. أما الرسول محمد ابن عبد الله، موسى ابن عمران، مريم ابنة عمران، عثمان ابن عفان، زينب بنت جحش، عائشة بنت أبي بكر. ما يقال عائشة أبو بكر؟ لعلك عقلت عني ما أريده يا أخي عمر، وأحسبك إن شاء الله متبعا للأدلة. وإياك أعني واسمعي يا جارة، صحة حديث النهي عن تناول الطعام حتى يذهب فوره حسنه فريق من أهل العلم. شكرا يا شيخ عمر وجزاك الله مثله وجزاك الله خير يا أخي فؤاد. إذا قلت كيفية صلاة المسافر إذا فاتته ركعة مع الإمام يقضي ما إذا كان مؤتما بإمام مقيم يتم صلاته إذا كان مؤتما بإمام مقيم. رجع تعرض الأعمال عن تاني الإثنين يا عمرو. شكرا يا عمرو جزاك الله خيرا. من ترك ثلاث جمعات متوالية يبرأ من ذمة الله ويصدق قلبه ليس بهذا. ورد حديث حسنه بعض العلماء وفيه بعض النزاع في صحته. من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. ترديد البردة بها ضلالات. البردة بردة البوصيري بها ضلالات. هل يجوز أخذ القرض بنسبة 5% ولا 1% إذا كان ربوي ولا 1%؟ وهنيئا لك يا دكتور عبد المحسن جمال الله وياك في الفردوس وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. حكم الصلاة وراء إمام إباضي يعني من طائفة الإباضية الذين هم فصيل من الخوارج. الصلاة وراءه جائزة إذا لم يوجد غيره. الصلاة وراءه على أي حال جائزة مع الكراهات. معرفة الزوجة الأولى بالزواج الثاني ممكن حكمه علي لها أن تعرف من حقها أن تعرف من زوجها حتى يقسم والنكاح يعلن. أما الزوج يا أحمد الذي يتزوج من وراء زوجته ولا يخبرها ولا يعرض عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب، هل وافق عمله السنة؟ لم يوافق عمله السنة فرجل غشاش لأهل بيته. صحة الرقية بالفاتحة 7 مرات هل تقرأ على الماء أم لا؟ لا أعلم. 7 مرات إنما الرقية بالفاتحة مشروعة وورد حديثها في قصة اللذيذ الذي رقاه بعض الصحابة بالفاتحة. طبيب بيطري يأتي إليه شخص يريد معرفة المواد المناسب لتلقيح الكلبة كي تحمل فيكشف الطبيب عليه ويخبره علما بأن نوع الكلبة يمكن أن يستخدم في الحراسة لا بأس بذلك. عقد البيع به أقساط وشرط جزائي إذا تأخر القسط. تلك مسألة معرضة للبحث الآن بارك الله فيك. والمفروض لما أحد يعمل عملا صالح صح أنه يخاف بعده من أن لا يقبل ويرد عليه، ولا المفروض أن يكون عنده رجاء ويقين. عندنا أحاديث في ذلك وآيات أحمد منها مثلا من فرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هذا يؤخذ في الاعتبار. وأيضا عندنا قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا يتقبل منهم. يعمل في مطعم في أوروبا هل يجوز؟ ما نوع المطعم الذي تعمل فيه؟ هل تقدمون خمرا أو ما طبيعة العمل؟ هل الطبيب النفسي يربط المريض بالله؟ ليسوا كلهم، هناك أطباء نفسيون مسلمون ثقات يحبون الله ورسوله ويردون كل الأمر إلى الله. هناك أطباء علمانيون فجرة لا يقرون بالأوراد ولا الأدعية الشرعية والله أعلم. أما الذين يقومون بالحضرات فصنيعهم يكفي أن نقول ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هل في ثمر البرتقال زكاة؟ الجمهور يقولون لا، ويستدلون بحديث في سنده ضعف ليس في الخضروات زكاة. الخضروات تسمى الخضروات والفواكه. أما الأحناف فيرون أن فيه الزكاة للعمومات، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. العمومات كقول الله تعالى في الكتاب الكريم: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الزيتون والرمان هذه بعض أدلة الأحناف مع أدلة عامة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر. هذا هو الله أعلم. الزوجة عندما تحل بعض المشاكل العائلية تفشيها لعائلتها ولجارتها وتصلي ومنتقل. كثيرات من النساء هكذا، أصبر عليهن وعلمهن برفق. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في شأنه: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ما صلاة التسابيح وكيف أصليها؟ الحديث الوارد في شأن صلاة التسابيح به ضعف. أما عنها في 4 ركعات، في كل ركعة 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، بعد الفاتحة 15، بعد التسبيح في الركوع 10، بعد القيام من الركوع 10 أصبحت 35، في كل سجدة 10، بين السجدتين 10، بعد 65، في جلسة الاستراحة 10 أصبحت 75 في كل ركعة. ما صحة حديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم؟ الحديث ثابت صحيح. ما الزكاة لمن يزرع؟ ما هي الزكاة لمن يزرع خضار؟ نصف العشر إن كان يسقي بالآلة. بسم الله. من قال وهو الثاني رجليه بعد الفجر: الزيادة زيادة قبل أن يثني رجليه ضعيفة. هل يجوز تشغيل الأموال في عمل معلوم مكسبه ومحدد شهريا حسب إخراج البضاعة؟ أقصد أن الطن يكسب كذا والشهر يطلع لنا كم طن فمكسبهم كذا. إذا كان في مكسب لا بأس بالتقريب. أما إذا كان أمرا مقطوعا به فإني أخشى أن يكون المسمر للأموال كذابا. نصيحة للشباب الذين لا يستطيعون الزواج في هذا الزمان. النصيحة أن يصوموا، النصيحة لهم أن يصوموا. وهناك نسوة كثيرات ترغبن في الزواج حتى لو سيب، لكن الله قد قال تعالى: يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الأحاديث التي وردت في فضل البسملة ضعيفة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا أحفظ منها الآن سندا ثابتا والله أعلم. نصيحة لامرأة زوجها معتقل: هل حكم عليه بحكم أو لم يحكم عليه بحكم؟ هل عندها أولاد أو ليس عندها أولاد؟ وإن شاء الله النصيحة تكون في محلها، لكن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عذرا أخ محمد، الآلتي في معناه في نفسه: حصل لبس فقط، خطأ في السؤال. في سورة آل عمران آية: وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. لا، حصل خطأ، يعني كنت أقصد آية في معنى هذه الآية من غير سورة آل عمران. حصل لبس، وإن شاء الله السؤال إما أن يلغى بالكامل وتوزع درجاته على سائر أسئلة الصفحة إن شاء الله. أشكرك. هل يجوز السفر لأوروبا للعمل أو الدراسة أو الاثنين معا؟ إذا أمنت على نفسك الفتنة يا حامد، وإذا كان العمل حلالا. ليس المقام مقام تفسير أحلام يا أبا الحسن. ولا يلزم أن يكون المرئي هو الميت، قد يكون المرئي شيطان يتمثل بصورة الميت لإزعاج أهل الميت، وارد. كيف أخرج من الشعور بالحرمان من الطاعات بعد التوبة والاستغفار؟ أريد أن أهم بعمل الطاعات، أعمل شيء وأتوقف. أريد العمل بالطاعات ولكن أشعر بأني محرومة. دخلت أسئلة في أسئلة طويلة. لا تيأسي من رحمة الله، وشمري عن سعد الجدي واستعيني بالله ثم بالرفقة الصالحة. أبو خالد مكر من مرعي، 5 أشقاء و7 شقيقات، حرم الإخوة الأخوات من أي ميراث الآن يريد 2 من الإخوة أن يفعلوا الصواب. يقسم التركة على الجميع، والزائد عن حقهم يردوه للبنات ويستبرئون لذمته. عندها أولاد على زوجها حكم 3 سنوات، تصبر لعل الله أن يفرج الكرب. هل من السنة حلق شعر المولود الأنثى؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام متهم بعقيقته تعرق عنه يوم سبعه ويحلق. هذا في الغلام ليس في الجارية. ما أجر الصابرين؟ يعلمه الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة في المعمل وحدي، المسجد بعيد والعمل 12 ساعة؟ يجوز أن تصلي فيه إذا كان بعيدا. عند نزول الدورة الشهرية تأتي قبلها بيوم وجه إحساس بنزولها، هل أصلي أم لا؟ انتظري إلى أن تنزل دفعة الدم ذات اللون لكن الميل إلى السواد المعروف بالرائحة الكريهة. فإذا نزلت دفعة الدم فتلك بداية الحيض. حريت بسم الله علينا، هل يجوز؟ تمنى ابنتي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فمن قوله إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، كما يقول المصريين اسم الله عليك، إذا الولد وقع يقول اسم الله عليك، يعني الله حافظك، هم يقصدون ذلك. فإذا كان هذا هو المعتقد، الله حافظك، اسم الله عليك، الله حافظك، لا بأس بذلك كتخريج لما يقوله الناس. أما إن سألت هل وردت عن النبي، لا أحفظ شيئا الآن في هذا الصدد، فنظرة إلى ميسرة للتجميع. هل يجوز تأجير الحلي؟ الحلي يجوز تأجيره، أما تأجير الذهب دعني أبحث في المسألة ثانية. امرأة ترفض العودة إلى بيت زوجها إلا بعد تنفيذ كلامها، وأهلها يؤيدون، وكل العالمين بالأمر معارضين لها. طيب ماذا تريد أن تصنع إذن المرأة بهذه الطريقة؟ ما أدري ما طلباتها وما مستنداتها في هذه الطلبات، قضية تنظر. اطرحوها على أهل علم وفضل عندكم. امرأة ليست بمتزوجة وظهر لها شارب، هل تحلق شاربها؟ حلقة الشارب سيزداد، ممكن تنمص تزيله بأي طريقة غير الحلقة حتى لا يزداد. أجبنا على زينب، قراءة القرآن جماعة بنية الحفظ لا بأس بذلك، كان بنية الحفظ. حكم تشغيل المال مع أحد الأشخاص وأخذ ربح ثابت، إذا كان ربحا وحقيقة أنه ثابت لكنكم تقربوه فلا بأس، لكن أخشى من شيء أن يكون المال المعطى ليس عن ربح إنما هو ربا، أخشى من ذلك. لكن على أي حال إذا كان يقول لك 20% من الربح لا بأس، ليس من أصل رأس المال. صحة حديث دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب ثابتة صحيح. حكما يشتم إنسانا ظلما أو يضربه ظلما أو يدافع عن نفسه أن يعفو، المقامات تختلف، وأنصح أن يدافع عن نفسه إلا إذا كان الشخص جاهلا ويسب كسباب العامة، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حلق العنة عام يا من وسمت بدرس. هذا الرسول كان يكتب ويقرأ ب73 لسانا، كل هذا من التخاريف. الرسول لا يعلم القراءة ولا الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هل صلاة ركعتين بعد العشاء تكون سنة العشاء أم شفع؟ على حسب نيتك. ألا أخبرك بأكثر من ذكرك الله الليل النهار، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله مثل ما خلق، لا يصح. ما حكم سماع الأغاني بعد العمر؟ هل تبطل؟ لا تبطل، لكن الأغاني المصحوبة بالمعازف أو الأغاني ذات الكلمات القبيحة تحرم. جمع التقديم لا بأس به. ما الموضوع يا عمر بن خالد؟ يا عمر بن خالد لا أعلم شيئا. أسأل الله أن يصرف عن بلاد المسلمين كل مكروه وكل سوء. هل يصح جمع التقديم؟ نعم يصح جمع التقديم. هل إن حلفت على شيء ألا أفعله ثم فعلته كأخي يريد أن يضيفني وأنا لا أريد فأقسمت أني لن أشرب شيء ثم أتى بمشروب وأقسم عليه فشربت، عليك كفارة إذا كنت عقدت اليمين. ذكر تنصحنا به لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. حكم التأمين الصحي إذا كان باختيارك لا تؤمن، مجبرا فليس على المجبر من حرج. وأحسن الله خاتمتنا وإياك أيضا. حكم نسر الأحاديث الضعيفة ولا يعلم، إذن يستغفر الله مما كان، وإن أراد أن يبين إن استطاع فليبين. حكم من لم يكفر عن يمين يأثم، يقول أنا صليت الركعة الأولى من آل عمران والثانية من البقرة، الصلاة تصح ولكن خلاف الأولى والله أعلم. هل يجوز الدعاء للحاكم الظالم بالصلاح؟ نعم يجوز الدعاء للحاكم الظالم بالصلاح، ويجوز الدعاء بأن ينتقم الله منه أيضا، كل جائز، الوجهان جائزان. فإن كان ظالما متمديا في ظلمه، محاددا لله ورسوله، مؤذيا لأولياء الله، فيجوز الدعاء عليه، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويجوز الدعاء للكفرة أن يهديهم الله، قال النبي اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أو اللهم أعز الإسلام بأحب الأمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل. قال النبي اللهم أهدي أم أبي هريرة، اللهم أهدي دوسا وأتي بهم. حكم عدم المواظبة على صلاة الفجر، تلك علامة نفاق. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. حكم الشراء حيوانات للأطفال لا بأس. أيمن يسري هل لو قال البائع هذه سلعة كاش بكيت وتقسيط بكيت جائز؟ نعم جائز هذا تخيير كله. أنت أيمن صاحب المنصورة يا أيمن أو غيرك حفظك الله، الصورة جائزة على أي حال. خالد السقار يسأل سبب تقديم المال على البنين في القرآن، إن المال أعم، المال أعم، يعني نعم البنون قد يكون أعز على الشخص من الأموال، لكن ليس كل الناس عندهم بنون، لكن المال عام يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتزوج وغير المتزوج. فإن مثلا سألنا سؤالا ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ولكل أمة فتنة، فتنة أمة المال، فتنة المال عامة، لكن فتنة أضر على الرجال من النساء خاصة بالرجال، أما الصغار لا يدخلون فيها والنساء لا يدخلن فيها. عادل يسأل رفع الأذان 3 مرات يوم الجمعة ليس وفق السنة، السنة الأذان الأول، الأذان الأول عند صعود الإمام والثاني هو الإقامة. عثمان أدخل أذانا ثالثا قبل الظهر بمدة على الزوراء لتنبيه أهل السوق باقتراب موعد الجمعة. دعا الزلازل والهزات الأرضية في زلازل الأمان، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يصرف عن المسلمين كل مكروه وكل سوء. بارك الله فيك يا أخ أيمن بن يوسف. ورد في مسألة الزلازل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي أعوذ بوجهك. الحديث فنتعوذ بالله بوجه الله من الزلازل. حفظك الله يا أخ يا دكتور أيمن بن يوسف وسلمك. أصلي بعد الفاتحة بالصور القصيرة دون ترتيب، هل يجوز؟ يجوز ولا يولى الترتيب. حكم تطويل الأظافر إذا كانت هذه رغبة الزوج، أنصحك لا تفعلي لأنه ليس من حقي أن يجبرك على مخالفة السنن. أصلي جميع الصلوات في وقتها وأضبط المنبه لصلاة الفجر ولا أستيقظ، صلي الفجر قضاء، اجتهد اجتهد اجتهد، ولو أراد الخروج لا أعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فضبطهم، اجتهد نم مبكرا، نبه لو قالوا لك الامتحان امتحانك الصباح الساعة الفجر ستنبه على أمك وأبيك وأختك وأخي كل يؤخذك، اجتهد. بارك الله فيك. ما معنى صحة الترغيب والترهيب؟ الحديث التي صحت في أبواب الترغيب في الأعمال الصالحة وأن لك الجنة، والتي رهبت من ترك الواجب والفرض. ماشي. بقر عملي في قرية مجاورة تبعد 33 كيلو، أي كل يوم 66 كيلو ذهب وإياب، ثم أخذ بحكم عملي فأضيف حتى أصل أكثر من 100 كيلو، فما المجهول؟ هل أقصر وأجمع؟ لا هي كلها يا أبا الحسن 33 كيلو، أنت حسبت الذهاب والرجعة؟ لا ليس هكذا، لا تقصر، وإن كان بعض العلماء يجوز لك القصر لكن الجمهور على أن ذلك لا يجزي عنك ولا يجوز لك والله أعلم. الحديث الذي فيه من قام بما يتعي كتب من الذاكرين والنهاية المقنطرين وغير ذلك كله ضعيف. ما معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ جر نفعا للمقرض، نفعا دنيويا للمقرض. فمثلا أنا أعطيتك 1000 جنيه قرض حسن، فأنت كي تسكتني كل يوم تأتيني ببعض الهدايا الخفيفة، فهذا القرض جر نفعا، أأثم أنا كمقرض إذا أخذت ذلك. ولقد ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني، وقال لبعض الناس إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا أقرضت رجلا وأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. حكم بيع السلعة. حكم بيع السلعة بأكثر من سعر لا بأس بذلك، البيان بالخيار. إن شاء الله لن تتوقف صلاة الندى بإذن الله. متى؟ ما عندي علم بذلك. أرجو الدعاء لبنتي بالزوج الصالح، الله يسهل أمرها. قراءة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم تكون ثلاثا أو مرة واحدة. ثلاثا. هل للمرأة طلب الطلاق لأن زوجها يدخل صاحبه في كل صغيرة وكبيرة بينهما ولا تصرف بينهما بشيء إلا بعد الرجوع إليه وتتضرر من هذا؟ كلما تعهد لها أن يرجع اكتشفت أنه يكذب عليها. هذه قضية تنظر ويسمع من الزوجة والزوج. هل متأكد أنه يوجد عم يخالط ويصبر قاذف؟ شو السؤال؟ هل يجوز أن نذكر الله عند الاستحمام؟ يجوز أن نذكر الله عند الاستحمام، عند البداية نسمي الله، ما في مشكلة. بارك الله فيك. أربع شركاء يعملون في المقاولات، اثنان منهم يأخذون العمل بمبلغ ويعطي الاثنين الآخرين بمبلغ، على علم أن الاثنين الأولين إذا كانت الأمور واضحة وبالتراضي لا بأس. أجبنا أنه يجوز أن تبيع السلعة لزيد بألف ولعمر بثمانمائة، البيعان بالخيار، إلا السلع المدعومة التي ألزمت الدولة الداعمة الشخص بسعر معين لا يجوز أن يتخطاها، أما السلع غير المدعومة فالبيعان بالخيار. سأنظر في هذا الذي ذكرت يا صاحبي. رجل ما زال على قيد الحياة يريد يقسم بيته وأرضه على أولاده، إن فعل وقسم بيته وأرضه على أولاده ستكون كالهبات ولا بأس، لكن أكره له ذلك. وإن فعل يحفظ الأوراق مع شخص صالح حتى إذا تغيرت الأحوال ومات أحد حينئذ لا تختل التقسيم. أنصحه إن فعل ذلك أن يبقي الأوراق مع شخص وتكون تحت تصرفه. كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا لا يثبت، معلول معلول بالوقف. هل صحيح أن سيدنا إبراهيم يشبه سيدنا محمد؟ نعم، ورد ذلك في حديث المعراج لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، قال رأيت إبراهيم فإذا أشبه الناس به صاحبكم. حكم الزوجة حرمت على أولادي لم أرهما منذ ستة سنوات. حرمت علي أولادي، الذي يقطع الأرحام يقطعه الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة التكاليف الشرعية، وكما أسلفنا مرارا كأنه قيل للأرض يا أرض هل ترضين أن تكلفي بتكاليف بأوامر ونواهي، إن سمعت وأطعت تثابين وإن تركت تعاقبين؟ قالت لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. قيل للسماء مثل ذلك، قالت لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. قيل للجبال فكذا قالت. الإنسان قيل له ترضى تكلف وتحمل تؤمر وتنهى وتمتثل، وإن عصيت تعذب، قال أوافق، إنه كان ظلوما جهولا. بهذا القدر يشتري، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. قد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، قولوا مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. جزاك الله خير يا إلاس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وبعد شكري لله أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.